هو المسجد مكان الصلاة الذي يجتمع فيه المسلمون لإقامة هذا الركن من أركان الدين، وهذا هو المحراب الصغير الذي تتنزل فيه رحمات الله رب العالمين، والذي يتزود فيه العبد بذات من التقوى، ويتزود فيه بروح من الله سبحانه وتعالى يتقوى بها على تحقيق العبادة لله بمفهومها الأوسع، وهي التي تشمل كل نفس من أنفاس العبد، تشمل جميع حياته، ومحرابها هذا الوطن الذي نعيش فيه. فمحراب العبادة محرابان: محراب للصلاة التي يرتاح بها العبد من أعباء الحياة ومشاق الأوامر وما كلفه الله به، لذا فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول لبلال رضي الله عنه: ألحن بها يا بلال، ألحن بها يا بلال، مبتدا بمدة من الله، أخبر بها على الصلاة تتقوى بها قلوبنا ونتزود بها بزاد يعيننا على أعباء الحياة. وكان إذا حدثه أمر بأبي هو كان إذا حجبه أمر اشتدت به الهموم واجتمعت عليه القلوب فزع إلى الصلاة، فزع إلى الصلاة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا هو محرابها بيت الله رب العالمين، يتزود فيه المؤمن ويخرج بذلك من قوة الإيمان واليقين، يستعين به على تحقيق العبادة بمفهومها الأوسع في هذا الوطن الذي قدر الله رب العالمين لنا أن نعيش فيه. ومن نعمة الله جل وعلا علينا معاشر المسلمين أننا ولدنا في بلاد من بلاد المسلمين، أن الله سبحانه وتعالى قدر لنا أن نحيا في بلد مسلم يدين فيه أهله بدين الله رب العالمين، تقام فيه شعائر هذا الدين العظيم، فيؤذن فيه الصلوات، وتقام فيه الجمع والجماعات، رحمة من الله رب العالمين وفضل ومنة. فهذا هو محراب العبادة الأعظم، وحقه علينا كبير. فإن كل إنسان، أي إنسان خلقه الله رب العالمين ما دام الإنسان، فإنه يحب وطنه الذي ولد فيه غريزة وفطرة في قلب أي إنسان. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لما أخرجه قومه من مكة زادها الله شرفا، لما أخرجه قومه من مكة قال مخاطبا لها: ما أطيبك من بلد، ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيره. ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما سكنت غيره. ولما جاء المدينة مدينة رسول الله طيبة مباركة، لما جاء المدينة دعا الله رب العالمين قائلا: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة. فهذه محبة فطرية غريزية جعلها الله رب العالمين في قلب كل إنسان لبلده ووطنه. والمحبة الأعظم منها والأشرف والأجل والأعلى هي المحبة الشرعية، المحبة الدينية التي توافق حب الله للبلد المسلم، فنحبه لأنه مسلم، لأنه يدين بدين الإسلام يعلن فيه فتح الله رب العالمين للمسلمين مشارق الأرض ومغاربها بإقامة دين الله رب العالمين في نفسه وفي من هو